السؤال: هل اسم الله الخالق من الأسماء الخاصة؟ وما معنى قوله تعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فاسم الخالق مختص بالله تعالى، ولا يجوز التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به إلا بتعبيدها، ذلك لأنها لا تليق إلا له سبحانه كالرحمن والقدوس والخالق وغيرها من الأسماء، ويلحق بها شاهنشاه أي ملك الملوك وقاضي القضاة وما شابههما. أما قوله تعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي تلك القبيلة وهي إرم من عاد الأولى ذات البناء الرفيع الذين كانوا يسكنون بالأحقاف بين عمان وحضرموت، تلك القبيلة لم يخلق الله مثلهم في قوتهم وشدتهم وضخامة أجسامهم. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. قال الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله في الفقرة 32 من العقائد الإسلامية: من ضيع الأعمال لم يخرج من دائرة الإيمان. وتكلم عن ركوب المعاصي في الفقرة 33 فقال: من ارتكب المعاصي سمي فاسقا حتى يتوب. وفسرتم حفظكم الله تضييع الأعمال بترك الواجبات وركوب المعاصي ما لم يبلغ حد الكفر. والظاهر والله أعلم أن الشيخ عبد الحميد بن باديس أراد بتضييع الأعمال تضييع ثوابها بفعل السيئات لا تركها نفسها للفرق بين ترك العمل وتضييع العمل، وذلك لما يأتي من النصوص. الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. الثاني ما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. الثالث ما رواه ابن ماجة من حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فالظاهر أن ابن باديس يعني بضياع الأعمال تضييع ثوابها بارتكاب الكبائر المحبطة لثوابها لا ترك الحسنات نفسها. ولما كان القتل من أعظم الكبائر استدل بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسمى القاتل والمقتول مؤمنين، فكان حبوط ثوابه بالكبيرة غير مخرج له من دائرة الإيمان، بل يبقى معه مطلق الإيمان. وأما ترك العمل جنسه فهو بخلاف ذلك مخرج من دائرة الإيمان. وأما الشرك فيذهب العمل وثوابه ولا يبقي منه شيئا، وهذا خلافا للمعتزلة والخوارج الذين يرون ذهاب ثوابه وعين عمله بفعل الكبيرة ولو كانت دون الشرك أو ترك العمل جنسه. فما ترون في ذلك أثابكم الله ونفع بكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالقول بأن المصنف رحمه الله أراد في الفقرة الأولى ضياع ثواب الأعمال فمحتمل، واللفظ لا يساعده، بل يعكر عليه جملة من التعليلات والاعتراضات تتمثل فيما يلي: أولا، من المعلوم أن الأصل في اللفظ أن يكون مستقلا بذاته لا يتوقف معناه على تقدير ولا إضمار، وإذا دار اللفظ بين أن يكون مستقلا مكتفيا بذاته أو مضمرا يتوقف معناه على تقدير فإنه يحمل على استقلاله، وهو عدم التقدير لقلة اضطرابه كما تقرر ذلك أصوليا. وعليه فيكون معنى كلام المصنف في الفقرة الأولى شاملا للأعمال فعلا وتركا، وتقديره بضياع ثواب الأعمال مخالف للأصل المقرر. ثانيا، إن سلم جدلا تقدير اللفظ بثواب الأعمال فإن الثواب أثر عن العمل ونتيجة له من حيث الجزاء، فكان الثواب فرعا مولدا من أصل، فلا يمكن والحال هذه تقدير الثواب كأثر فرعي والعدول عن العمل كمؤثر أصلي، فكيف يصار إلى الفرع ويترك الأصل؟ ثالثا، ومن زاوية ثانية، فالعمل باعتباره مؤثرا أعم من أن يحصر في ركوب المعاصي والمحارم من جهة وجوب تركها دون أن يشمل تضييع الطاعات من جهة وجوب الفعل. والمصنف عبر بلفظ عام شامل لكل عمل في قوله: من ضيع الأعمال. ولا شك أنه يشمل بالدرجة الأولى تضييع الفعل قبل شموله للترك والكف الذي هو فعل. ولا يخفى أيضا أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه، وأن المثوبة على أداء الواجبات أعظم من المثوبة على ترك المحرمات، وأن العقوبة على ترك الواجبات أعظم من العقوبة على فعل المحرمات، على ما بينه العلماء أتم بيان. وعليه فكيف يعدل المصنف رحمه الله عن الأهم إلى المهم؟ رابعا ومن زاوية ثالثة، فإن تفسير إضاعة الأعمال بأنها هي الأوامر والنواهي بدون إضمار على وجه الاستقلال أولى من تقديرها بالثواب، لأنه هو الظاهر المتبادر إلى الذهن من حيث كونه مستقلا بنفسه يتعلق بأفعال المكلف الدنيوية. لذلك قال المصنف رحمه الله: لم يخرج من دائرة الإيمان، بخلاف الاستظهار بالأحاديث النبوية فجاءت من حيث الجزاء الأخروي لا يتعلق به نص المصنف رحمه الله. خامسا ومن زاوية أخيرة، فإن حمل الأعمال على تضييع الأوامر والنواهي هو حمل على الحقيقة لأنها تستغني عن القرينة، بينما حمله على تضييع ثواب الأعمال فهو حمل على المجاز لاحتياجه إلى قرينة صارفة عن الحقيقة، وإذا تعارضت الحقيقة مع المجاز قدمت الحقيقة لأصالتها. وهذا المعنى الحقيقي يتوافق مع معنى الإضاعة في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالآية دلت على ترك المأمور من جهة، لأنهم إن أضاعوا الصلاة فهم لما سواها من الواجبات أضيع، كما تدل من جهة أخرى على ارتكاب المنهي عنه، لأنهم أقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. وإلى هذا المعنى ذهب ابن جرير الطبري وابن كثير رحمهما الله. قال الشوكاني رحمه الله: الظاهر أن من أخر الصلاة عن وقتها أو ترك فرضا من فروضها أو شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها فقد أضاعها، ويدخل تحت الإضاعة من تركها بالمرة أو جحدها دخولا أوليا. قلت: فهذا يدل على حقيقة المعنى دون مجازه بحمله على الثواب. وعليه فإن مراد المصنف رحمه الله من تضييع الأعمال هو مطلق الترك، سواء من جهة ترك المأمور أو ركوب المحرم والمحذور، ما لم يصل إلى حد الكفر أو الشرك الأكبر، فإنه لا يخرج من دائرة الإيمان، بل يبقى معه مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، لأن هذا المعنى هو الظاهر المتبادر إلى الذهن، ولأن ظواهر أخرى تؤيده كما قدمت من العموم السابق والأصل المستقل والمؤثر، وأن العمل الذي هو الأصل أولى من الأثر الفرعي، فضلا عن أن حمله على المحتمل المرجوح وهو الثواب مجاز مخالف للحقيقة وهي أولى منه من جهة، ولأنه لم يرد في حدود علمي عن أحد من العلماء حمله على تقدير الثواب. أما العبارة الثانية فهي واضحة في سياقها وسباقها، فإنه رحمه الله إنما عنا بها جواز تسمية من ارتكب المعاصي دون الكفر فاسقا، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمعتقد الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة كفرا مخرجا من الملة. وقريب من هذا المعتقد مذهب المعتزلة الذين وافقوا الخوارج في الحكم وخالفوهم في التسمية، وخلافا للمرجئة أيضا الذين أسبغوا على الفاسق المنحرف اسم الإيمان المطلق. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.

فلا ترفعه إلا بقدر ما تسمع نفسها، لأن أمور المرأة مبنية على الستر، وخفض صوتها أنسب لها. ويشهد لذلك عدة نظائر في الشرع، منها عدم جواز رفع صوتها بالتلبية وفي تكبير يوم العيد، فلا ترفع صوتها بأكثر مما تحتاجه لإسماع نفسها إن كانت بحضرة الأجانب. ويجوز لها رفع الصوت إذا انفردت أو كانت مع المحارم، وكذلك لا يشرع لها التسبيح إذا سهى الإمام أو نسي، وإنما تصفق للحديث الذي أخرجه مسلم مرفوعا: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: هل يشرع تكرار الاستخارة، وهل هو من قبيل الإلحاح في الدعاء؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فصلاة الاستخارة مشروعة بلا خلاف، ولا أعلم أن لصلاة الاستخارة تكرارا واقعا من جهة الأمر الذي هم بالمستخير وأراد الخير في فعله أو تركه، ولكن له أن يكرر صلاة الاستخارة من جانب آخر للأمر ذاته لاختلاف الجهات. فإذا استخار مضى بعدها إلى ما ينشرح له صدره من غير أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة، وإن كرر الدعاء في صلاة الاستخارة نفسها فجائز، لما أخرج مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا كرره ثلاثا. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز إخراج ثمن الأضحية قيمة بدلا من القيام بذبحها وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمقصود من الأضحية التقرب إلى الله تعالى بذبح أو نحر بهيمة الأنعام وإراقة دمها في أيام عيد الأضحى، أي في يوم العيد بعد الانتهاء من صلاة العيد أو في ثلاثة أيام بعده. والأضحية شعيرة عظيمة وسنة واجبة في حق القادر عليها على الصحيح من قولي العلماء، تجزئ عن المضحي وعن أهل بيته كما ثبت ذلك في النصوص الحديثية. لذلك كان إخراج ثمن الأضحية عوضا عن ذبحها عملا غير مجزئ مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام رضي الله عنهم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فضلا عن أنه يترتب من العدول عن سنة الأضحية إلى التصدق بثمنها إماتة لهذه الشعيرة المباركة التي قرنها الله تعالى بالصلاة في العديد من المواضع في القرآن الكريم. وضمن هذا المعنى وفي فصل متعلق بأفضلية العقيقة على التصدق بثمنها ولو زاد، قال ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد كالهدايا والأضاحي، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى: فصل لربك وانحر، وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نرجو من فضيلة الشيخ تبيين معنى زواج المسيار وحكمه، وهل هو وسيلة للقضاء على العنوسة، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلفظ المسيار لغة مشتق من السير، والسيار أو المسيار، وهو صيغة مبالغة يوصف بها من كان كثير السير والترحال، ولعل هذا المعنى روعي في تسميته بذلك لكون الزوج يكثر الضرب في الأرض فلا يسكن عند أهله على وجه الاستقرار، وإنما يحل عليهم كالزائر تبعا لظروفه ومقتضيات عمله وأشغاله. وزواج المسيار اصطلاحا عقد مستوفي الأركان والشروط المعتبرة شرعا، تضمن شرطا يوجب من خلاله إسقاط بعض حقوق الزوجة على زوجها برضاها، مثل أن يشترط الزوج فيه تنازل المرأة عن المبيت أو القسم فيه أو عن السكنى، بحيث تبقى ماكتة عند أوليائها، أو أن تتنازل عن النفقة إذا كانت غنية بمالها أو بغنى أوليائها. ولا يخفى أن كل عقد اختل أحد أركانه أو شروط انعقاده فإنه يقع باطلا، وزواج المسيار لا يخرج عن هذه القاعدة، لذلك يجب فيه ما يجب في عقد الزواج من اعتبار رضا الزوجين والولي وشاهدي عدل، والتزام الزوج بدفع المهر المفروض لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، مع خلو الزوجين من موانع التزويج سواء من جهة النسب أو المصاهرة أو الرضاع أو اختلاف الدين إلا ما استثناه الشارع. ولا يجوز عقد الزواج إذا كان سرا مكتوما، فلا بد أن يكون علنا ليخرج من الكتمان حتى يتميز به النكاح من السفاح، كما لا يجوز توقيت عقد الزواج بزمن معين يحدده الطرفان ثم ينفصلان بعد مرور تلك المدة، فإن هذا نكاح المتعة المحرم. ذلك لأن مقصود الشارع من مشروعية النكاح إنما هو السكن النفسي والاستقرار العائلي ورعاية الأهل والأولاد والمودة والرحمة القائمة تحت سقف الحياة الزوجية، لقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ونكاح المسيار لا يختلف عن غيره من العقود في الموضوع والماهية، وإنما يختلف عنها في شرطية إسقاط المرأة بعض حقوقها ليتسنى لها حفظ عرضها وقطع أسباب الفساد بإشباع الغريزة واجتناب الفاحشة وتهيئتها للأمومة بتحصيل الولد والتكثير من الذرية الصالحة في المجتمع. وعليه فإن زواج المسيار صحيح من حيث ذات العقد المستوفي لشروطه المعتبرة شرعا، ويترتب عليه جميع آثاره الشرعية من حل الجماع والاستمتاع وثبوت النسب وحرمة المصاهرة وحسن المعاشرة ودوامها والتوارث. غير أن اشتراط إسقاط بعض حقوق المرأة الواجبة على الزوج في الأصل ليس على إطلاقه، إذ المعلوم أن الشرط إذا كان ينافي مقتضى العقد أو يخالف حكما شرعيا ثابتا فإن العقد يصح ويبطل الشرط، مثل أن يشترط الزوج إسقاط حق المهر عن زوجته فإن هذا الشرط يقع باطلا بل يقع النكاح فاسدا، لأن الفروج لا تستباح إلا بالمهور، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. لذلك كان المهر في النكاح شرطا لازما، إما مسمى مفروضا أو مسكوتا عن فرضه، وفي حالة المسكوت عنه يكون للمرأة مهر مثلها وجوبا بعد الدخول، لذلك لا يجوز اتفاق الزوجين على إسقاط المهر. قال ابن تيمية رحمه الله: وقول من قال المهر ليس بمقصود كلام لا حقيقة له، فإنه ركن في النكاح، وإذا شرط فيه كان أوكد من شرط الثمن، لقوله: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والأموال تباح بالبدل، والفروج لا تستباح إلا بالمهور، وإنما ينعقد النكاح بدون فرضه وتقريره لا مع نفيه، والنكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل. وكذلك لا يجوز إسقاط النفقة على الزوجة القارة في البيت المحتبسة من أجله، ولا إسقاط النفقة على أولاده منها، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حق الزوجة على الزوج بقوله: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على النفقة على العيال، وحذر من التقصير فيها بقوله: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وللمرأة حق المطالبة بحق المهر والنفقة عليها وعلى الأولاد، لأن شرط إسقاطها عنه فاسد لمخالفته لنظام الزواج من جهة، ولوقوعه في مقابل النصوص الشرعية الآمرة والناهية من جهة ثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، وقوله صلى الله عليه وسلم: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. لكن المرأة إذا ارتضت التنازل عن المهر أو عن النفقة أو عن جزء منهما من غير اشتراط مسبق فلا مانع من ذلك لأنه حقها، فهو في حكم تنازلها عن حق الإرث إلى غيرها من غير اشتراط مسبق. أما التنازل عن حقها في المبيت أو إسقاط القسم فيه مع زوجاته، كأن يكون لها في أيام معينة أو في النهار دون الليل، فالظاهر جوازه تيسيرا للمرأة لأسباب الزواج والإنجاب، سواء للمرأة العانس التي تقدم بها العمر دون زواج أو تلك التي تزوجت لكنها فارقت زوجها لموت أو طلاق، ففي هذا الزواج قطع مداخل الفساد والإفساد. ويشهد لذلك ما ثبت أن أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كبرت وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة، ففيها نزل قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وقد أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: هو الرجل تكون عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها، فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليالية ولا يفارقها، فما طابت به نفسها فلا بأس به، فإن رجعت سوى بينهما. وحديث عائشة وأثر علي رضي الله عنهما، وإن كان يفهم منهما أن الصلح بين الزوجين كان بعد الزواج ولم يكن عند منشئه، إلا أن معاني العقد وأبعاده في كل منهما واحدة من حفظ العرض ودفع أسباب الفتنة، سواء قبل الدخول أو بعده. ومن هذا المنظور كان الحسن البصري رحمه الله لا يرى في الشرط في النكاح بأسا إذا كان علانية كما جاء عند ابن أبي شيبة. وأخرج أيضا عن الشعبي رحمه الله أنه سئل عن رجل تكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط لهذه يوما ولهذه يومين، قال: لا بأس به، علما أنه قد لا يختلف زواج المسيار من حيث الشكل والمضمون عن بعض حالات الزواج السارية في واقع مجتمعنا اليوم، مثل العقد الذي يشترط فيه الزوج بسبب ظروف معاشه أن يغيب عن محل إقامة زوجته طيلة فترة عمله سواء داخل وطنه أو خارجه، وقد لا يأتي إلى زوجته في السنة إلا في فترات منتظمة أو متقطعة، فإن هذا الزواج وإن لم يسمى مسيارا إلا أنه يجري العمل به بلا نكير. هذا وفي تقديري أخيرا أن زواج المسيار بالاعتبار السابق وإن كان عقدا صحيحا منتجا لآثاره كما تقدم فهو أحد الوسائل المساعدة على حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد والتقليل من العنوسة، غير أنه لا ينبغي التوسع فيه إلا للقادر على تحقيق المقاصد الشرعية لهذا الزواج، لكونه لا يسلم من مآخذ وهنات، من جملتها اختلال نظام الزواج واضطراب مقاصده الشرعية من السكن النفسي والمودة والرحمة والقيام الحسن على الأهل والأولاد والإشراف على رعايتهم توجيها وتعليما وتربية ونحوها. فهذه المقاصد السابقة قد تغيب في زواج المسيار في معظم الأحوال لغياب الزوج عن هذه المقاصد الشرعية وتشتته بأعماله وأشغاله، الأمر الذي يفضي إلى إهماله أو تساهله في مراعاة الحقوق والواجبات الناجمة من عقد الزواج وتخليه عن مسؤوليته الأسرية الملقاة على عاتقه. كل ذلك يترتب عليه في غالب الأحوال اهتزاز كيان هذا الزواج وتصدع أركانه. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: ما حكم هذه المعاملة؟ أملك مكتبة ويأتيني أحد تجار الفضة بعدد من الخواتيم ويطلب مني أن أبيع كل خاتم بسعر معين مع اتفاق ضمني غير مصرح به بيننا أن لي أن أبيع بأكثر من الثمن الذي حدده، وكل زيادة عن المقدار الذي حدده آخذها أنا، وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيجوز لصاحب المكتبة أن يتولى بيع خواتيم الفضة بسعر محدد نيابة عن صاحبها الموكل له، لأنه توكيل فيما تدخله النيابة من حقوق الآدميين، وله أجر وكالته بحسب الاتفاق، والوكيل أمين على مال موكله، لا يجوز له أن يزيد على المبلغ المحدد ليأخذه لنفسه، لأن الزيادة من حق الموكل إلا إذا اتفق على أن الزيادة على الثمن المحدد هي أجرة الوكيل، كأن يقول بع هذا الخاتم فما زاد على كذا فهو لك أو بيني وبينك. فقد أجاز هذه المعاملة ابن عباس وابن سيرين وغيرهما خلافا للجمهور الذين يمنعونه للغرر، والظاهر أنه غرر يسير مغتفر. فإن كانت مثل هذه الوكالة بهذا الاعتبار معروفة بشرطها عند التجار فلا يحتاج التصرف إلى اتفاق عليها، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أما إذا كانت هذه المعاملة يطلق عليها لفظ التوكيل أو أي لفظ آخر لكنها معروفة بين التجار أنها بيع، فلا تصح هذه المعاملة لفقدانها لشرط التقابض في المجلس الواحد، لأن المبيعين من جنسين مختلفين وعلتهما واحدة وهي الثمنية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. تقول السائلة: أنا امرأة أعلم العجائز في إطار محو الأمية في المسجد، جيء إلي بخاتم من ذهب عثر عليه في المسجد فحفظته عندي على أساس أن يظهر صاحبه دون تعريف به، فضاع مني علما أني لم أحفظ صفته ولا وزنه، فهل علي ضمان وكيف أقومه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالذهب والفضة وسائر النقود والأواني والأمتعة وغيرها مما تتبعه همة أوساط الناس، فإنه مما يجوز التقاطه بشرط أن يأمن نفسه عليها ويحفظها ويستطيع أن يعرف بها، فتكون يده عليها، والحال هذه يد أمانة يلزمه وجوبا التعريف بها سنة كاملة بعد ضبط صفاتها والمنادات عليها في مجامع الناس ولو بالنيابة، ذلك لأن حفظ الأمانة وأداءها واجب على من ائتمن عليها، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولقوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وتكون اللقطة ملكا للملتقط إذا ما تحقق التعريف بها حولا كاملا، فإن جاء صاحبها ولو بعد مضي الحول ووصفها له بما يطابق أوصافها دفعها إليه، لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب أو الورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. هذا فإن ضاعت ممن أمن نفسه عليها وحفظها وقدر على التعريف بها من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه، لأن يد الملتقط يد أمانة كما تقدم، وكان سبب ضياعها خارجا عن مسؤوليته ولم يكن بتفريط. أما إذا كان ضياع الأمانة بسبب تعديه وتفريطه فإنه يضمن اللقطة، لأن الإخلال بالأمانة بالتفريط والتعدي يوجب الضمان عليه، كما يلحق بالحكم من لا يأمن من نفسه حفظ الأمانة أو من لا قدرة له على التعريف بها، فإن أخذها فيده عليها يد غصب حيث وضعها على ملك غيره على وجه الاعتداء، لذلك لا تبرأ ذمته إلا بتضمينها، وله أن يقوم ما ضيعه بثمن المثل ويعمل بالاجتهاد في إدراك المثل إذا جهل المقدار. وفي حالة عدم التمكن من رده إلى مستحقه بعد مضي المدة المقررة فإنه يتخلص منه بالصدقة عليه ويصير أجره لمالكه الأصل. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، هل هذه الفضيلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أم عامة لأمته؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فظاهر هذا الخطاب يفيد أن فضيلة النصرة بالرعب عامة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كلما توجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى عدو ملأ الله قلوبهم رعبا شديدا وخوفا وهلعا من مقدمه عليهم. كما تعم هذه الفضيلة سائر من اتبع هديه وسار على نهجه بأن حقق الإسلام وصحح العقيدة وقام بالشريعة، وسلمت سريرته من الدغل والدخن، وسيرته من الاضطراب والاعوجاج. فإن الرعب باق في نفوس أعداء الإسلام، والملاحظ أنه بالرغم من ضعف المسلمين في هذا الزمان، إلا أن الكفار في جملتهم مرعوبون منهم ومن عودة الإسلام. لذلك يحدث منهم الهجوم الشرس على المسلمين بمختلف الوسائل قصد إبعادهم عن دينهم بأيديهم وأيدي بني جلدتنا، كل ذلك خوفا ورعبا من التمكين للإسلام فتتزلزل أقدامهم. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. قال الدمشقي رحمه الله: إن هذا العموم على ظاهره، لأنه لا أحد يخالف دين الإسلام إلا في قلبه ضرب من الرعب، ولا يقتضي وقوع جميع أنواع الرعب في قلوب الكافرين، إنما يقتضي وقوع هذه الحقيقة في قلوبهم من بعض الوجوه. قلت: والظاهر أيضا أن الفضائل الواردة في الحديث كلها عامة فيه صلى الله عليه وسلم وفي أمته، سواء في سعة الأرض للصلاة وطهارة تربتها، أو في إحلال الغنائم، أو في الدعوة إلى الله تعالى للناس كافة، ما عدا الشفاعة العظمى فهي خاصة به دون الشفاعة لأهل المعاصي من الموحدين، فهي عامة له وللأنبياء والصالحين من عباد الله تعالى، والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. ما هو الراجح عندكم في الإجماع السكوتي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمعتمد عندي أن الإجماع السكوتي إجماع وحجة تقريرا لمذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية، فإن نقل بعدد التواتر كان إجماعا قطعيا كالإجماع على تحريم ربا الجاهلية ووجوب الحج مرة واحدة في العمر، وعلى وجوب الزكاة في الذهب، وعلى كفر تارك الصلاة الجاحد لوجوبها وقتله كفرا ما لم يتب. أما الظني من الإجماع السكوتي وهو ما نقل بعدد الآحاد فهو حجة ظنية، ويدل على صحة الإجماع السكوتي أن المعهود في كل عصر أن يتولى كبار العلماء إبداء الرأي ويسلم الباقون لهم، فظهر بذلك أن سكوت الباقين إقرار لهم على الحكم الذي انتهوا إليه. ولا يخفى من جهة أخرى أن السكوت معتبر في المسائل الاعتقادية، أي يدل على رضا الساكت، لأنه لا يحل السكوت فيها على الباطل فتلحق بها المسائل الاجتهادية بجامع أن الحق واحد، فلا يجوز السكوت في موضع بيان المخالفة، وقد جاء عن بعض السلف: الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق. والساكت عن كلمة الحق كالناطق بالباطل في الإثم، لأنه ترك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد شهد الله على هذه الأمة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا يتصف به أهل العلم والعدالة، وعليه فيكون سكوتهم عن موافقة من أعلن رأيه في المسألة معتبرا. ولأنه وقع ذلك من التابعين عند عدم وجود نص، فقد عملوا بقول لصحابي انتشر وسكت عن الإنكار بقية الصحابة، فدل ذلك على اتفاق التابعين على وجوب العمل به وعدم العدول عنه إلى غيره. ومما يتفرع على الاختلاف في الإجماع السكوتي الظني مسألة زكاة عروض التجارة، فمن قال بحجيته قال بوجوب زكاة عروض التجارة، وهو مذهب الجمهور الذين استدلوا بالآية والحديث والآثار، ولما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. ولم يعلم أن أحدا منهم خالف في ذلك، فهو إجماع سكوتي. ومن منع حجية الإجماع السكوتي حكم البراءة الأصلية التي تؤيدها قاعدة الأصل في الأموال التحريم، ومنع وجوب الزكاة في عروض التجارة، وبهذا قال ابن حزم والشوكاني: والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز التداوي بسم النحلة علما أن العلاج بها يؤدي إلى قتلها وقد ورد النهي النبوي عن قتل النحل؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمقام يقتضي بيان حكم التداوي بالسم عموما وبسم النحلة خصوصا لمكان النهي عن قتلها. فإذا أثبتت التجارب أن التداوي بالسم عموما له فعاليته ونجاعته في علاج المرض، وكانت الحاجة إليه ملحة وغلبت السلامة من أثره، فإنه يجوز التداوي به على أصح أقوال العلماء عملا بأعلى المصلحتين ودفعا لأهون الشرين، وهو مذهب جمهور العلماء. وسم النحلة وإن لم يكن مضرا أو قاتلا في جملته، إلا أن العلاج به في بعض الأحوال قد يضر بمن لهم حساسية للنحل، وكذا مرضى القلب والشرايين ومرضى القصور الكلوي وتشمع الكبد، وقد يضر أيضا إذا ما زيد عن حده المعين. والمعلوم أن التداوي بالسم عموما إن كان يؤدي إلى الهلاك كليا أو غالبا فإنه يمنع منه، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا. وقد ورد النهي عن قتل النحلة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. وذلك لما في قتلها من إضاعة مال وحرمان خير كالعسل والشمع ونحوهما، وقتلها بغير وجه حق يندرج في الإفساد المنهي عنه بعموم قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ولا يخفى أن ما نهى الشرع عن قتله مشروط بما إذا لم يصدر منه أذى أو ضرر، فإن حصل منه اعتداء أو أذى حل قتله، لأن الضرر منفي شرعا وواجب دفعه أو إزالته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة. وإنما عاتبه على كونه أخذ البريء بغير البريء، وغير البريء الذي لا يندفع أذاه وضرره إلا بالقتل يجوز قتله. ويخرج من النهي أيضا ما لو ترتب على فرز العسل تحقق موت بعض النحل دون تعمد، فهو قتل خطأ لعدم القصد إليه. ويندرج أيضا ضمن هذه المستثنيات من النهي ما إذا ثبت أن التداوي بسم النحلة هو الوسيلة الناجعة الوحيدة لحفظ النفس أو لحفظ بعض أعضاء البدن، ولم يؤدي العلاج به إلى أي مضرة أو تهلكة محتملة بإشراف مختص أو مراقب طبي، فإن الشريعة بقواعدها العامة تقضي بجواز العلاج بسم النحلة ولو انتهى الأمر إلى موتها للضرورة العلاجية أولا، وعملا بأخف الضررين وأهون المفسدتين، ولأن مصلحة العافية والسلامة أكمل وأعظم من اجتناب مفسدة محرم. ونظير هذه المسألة إنقاذ حياة الحامل من الموت إذا لزم إسقاط جنينها بعد نفخ الروح فيه، على أرجح الأقوال وأصحها علما أن هذه الأحكام يجب ضبطها بقواعد الحاجة والضرورة. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.